أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لربنا اللطيف والخبير، حمدا لربنا السميع البصير، حمدا لما أولانا به من مننه وأكرمنا به من جزيل نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة 30 من شهر رمضان المعظم سنة 31 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من شهر سبتمبر سنة بعد الألفية الثانية للميلاد، يقدم لنا الأستاذ الفاضل إبراهيم بن أحمد بحريز درسا موسوما بعنوان سنن العيد وآدابه، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا ربنا أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، ربي أتم لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك، وأغدق اللهم علينا من كنوز علمك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون الصائمون القائمون، تقبل الله منا جميعا صيامنا وقيامنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أولا وقبل كل شيء، نحمد الله تبارك وتعالى الحمد الجزيل والكثير على أن بلغنا رمضان، ثم ليلة القدر إن شاء الله، ثم بعد ذلك نهاية رمضان. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، نعمة تتزع الوقت، غفنا من الله تبارك وتعالى، استودعنا رمضان، استودعنا كذلك نهاية رمضان. لش ينحد في الوجود إلا يعني أدي زواء أن أزدي السوق، سوق رائجة، أزدي المنيلة يقن حداد يقصد السجن، يقن سوق فيه أسفار كثيرة، ولكن ربي سبحانه وتعالى من تمام حكمته ورحمته وحبه لنا يويا نغد نتاو نسوقو يسنغد ماشي قرن أدوميسيل الجاري فسنا. هل نشكر ربي سبحانه وتعالى؟ هل قمنا به أحسن قيام؟ كل هذه أسئلة ومعاني وخواطر تأتينا في هذه العجالة إن شاء الله تبارك وتعالى. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني عون، فهو ولي التوفيق والسداد سبحانه وتعالى. أما شنو العبرة تمزورت والأوكد والأوجب إلا أن نحمد ربي سبحانه وتعالى إلا يحيينا إلى نهايته. وهكذا يجب على الإنسان المسلم انتهاز العمر، إلا العمر إلا يتغار أتوتي غير سنة غير سنة تبركات لون رمضان، أليس كذلك؟ بالخطي لكان أطلب ربي سبحانه وتعالى من قبل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. طلب مني ربي تعود يسودنا ربي رمضان يزور الأسبوع مزور فيت ثلاثة، لكن في الأنفاس الأخيرة إن شاء الله يد العيد. والعظمة لله الواحد القهار، واليوم إننا نسعد للعيد ونستعد للعيد، وهذه أنفاسنا أيها المسلمون، لأنفاسنا تنفس وتتضط أنفاسنا إلى القبر. استحضر هذا المعنى وجوبا، خاصة في هذه الليلة المباركة آخر رمضان. ولكن لو كان غير بنادم ناوض القبر وبركة انت يقدا لهان الأمر، هذا عاد ينشر لنا هي يقدا خلاص، ولكن بعد ذلك يأتي الحساب، وما أدراك ما الحساب؟ فإلى الجنة إن شاء الله، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن يكون فينا واحد إلى الدار الأخرى. أنينت آمين. يقول الشيخ أبو نصر: فلو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذاك عن كل شيء. لو كان كان متو بركة انتهت فرا دعد هايل قشر الله مهم جدا. ولكن من متن تبعث من جديد وبعد البحث الحساب. فالعيد إذن أيها المسلمون هو موسم للفرح والاعتبار. الفرح من جهة، للمسلم فرحتان: فرحة يوم إفطاره، أنه ساعة إفطاره، وفرحة يوم للقاء ربه. والإفطار الأكبر هو هذا اليوم، إن شاء الله العيد، فرحة كبيرة بالله تبارك وتعالى. سالأجر إلي وجدنا ربي سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يمسلم سبتا يفرح وجدي فرح يردي يصمر ويدجدي، نعم دي فرح الفرح وكذا، يشو يسو إلى آخره، يفوق نوزيخ يسيو لوالدة وحدي صيت فلان، نعم دي فرح. ولكن الفرح الحقيقي فرح اللي انتدت الفرح دمانت، وني تقدم دقن العمل، تقدمت بعمل أخفيته عن نفسك مثلا ولا عن الناس، وأحصاه الله تبارك وتعالى، ربي سبحانه وتعالى ليس كرمشتي لأخرت، فبذلك فلتفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أين غتقدم دغلا ربي سبحانه وتعالى من الحسنات والمبرات والأعمال الصالحة، أين ديني غتفرح السيس الأخي المسلم الفرح الحقيقي إلا ننتدت. في العيد هو يوم يجمع فيه، يعني يجمع الناس، تسمى عيد لأنه يجمع الناس ثم يعود يدقلد من حين لآخر. عيد المسلمين إن غني مسلم شنين، عيد خاص والفضل لله تبارك وتعالى. انت لي ديس درجات عند الله تكون السبب أننا نولي إن الدرجات إلى الفردوس الأعلى عند الله تبارك وتعالى. فيه عوائد الإحسان، ربي سبحانه وتعالى يتشنغ الإحسان في هذه الأعياد، وهي طبعا مقدمة أيها المسلمون، مقدمة لما ينتظرك أخي المسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المتقون في جنات وعيون، هي مقدمة باش تستحضر إلى ربي سبحانه وتعالى كريم، إلا السجومات ربي سبحانه وتعالى استزويد فيكرمك في الجنات. إن المتقين في جنات ونعيم، في نزلا عند ربهم، يعني هذا عاد غرش قلت المنزلة تزعلك على ربي سبحانه وتعالى، تنزلها عندما تلقى الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزوار المدينة: إن قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم سيزوى المدينة يفو أصحاب المدينة لهم أعياد خاصة يومان ترار ديسن كما هو المعروف، الأعياد العالمية لكل المسيحية واليهودية المحرفتين والأعياد الأخرى سواء الصينية ولا الروسية ولا الشيوعية ولا الأمريكية، أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كانت بعض الأعياد يعني كالأعياد 11 نوفمبر في أمريكا غرس عيد يسمى عيد الإله، ولكن هذا الإله إله فاسد، إله لا وجود له، إله مكون من ثلاثة آلهة والبعيد، الروح والأم وروح القدس والأب والأم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجمعنا أدعى ربي قنشيل شهر غامني أبدا. الله واحد أحد فرد صمد، نحتفل به في عيد الفطر ونحتفل به في عيد الأضحى، ثم بعد ذلك أعيادهم كلها فساد وخراب وخمور وشرور وقتل للأنفس وكبرياء وتعاظم، ثم بعد ذلك أدي لغرس يعني معاني فاسدة في هذه الأعياد. قال معنا صباح العيد لوندومان دي فات، قال قال معناه أمراض صباح العيد، مما الخطر يبالغون في السكر والسهرات وما إلى ذلك من الفسوق والشرور. الدكتور مرض أتزون لطبة وكذا إلى خير شيء. لا أيها المسلمون، والفضل لله تبارك وتعالى، عيدنا تقربا إلى الله، عيدنا محبة لله، عيدنا يزيدنا تمسكا ومحبة بيننا. وكالرسول صلى الله عليه وسلم في الأعياد كلها، ومنها عيد فتح مكة. فتح مكة فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يقتل أحدا. 12,000 صحابي وزعوا أنفسهم على كامل أبواب مكة ودفن فاتحين، ولكن أو 12,000 والجن ولد الحيد في المدينة إلا الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام: الناس لكفار قريش اذهبوا فأنتم الطلقاء. شكرا لله تبارك وتعالى، يفكر ربي ويفكر الانتقام. ثم بعد ذلك دخل مكة، يتف مكة التساجد على قربوس، يعني في طلمطس اللي طلمطس ضحى سرج تمرتس الكريمة، ضحى السرج تغلتس انت. شاكر لله تبارك بالطلمطس، شاكر لله تبارك وتعالى. يقول صحابي يسازي اليوم يوم الملحمة، السو دس نخلف طار المشركين إلا منكر دجنا. أسين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم اللطيف بكل الناس وبخاصة المسلمين: اليوم يوم المرحمة مش الملحمة. السودد الصحابي عودة أول كذلك من جديد: اليوم يوم الملحمة، السوى نخلف طرنا. إن يسر رسول صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم الملحمة، وهو ساجد لله تبارك وتعالى. هكذا 3 مرات، هكذا يجب أن يكون المسلم يشكر الله تبارك وتعالى ويعفو ويرحم ويصفح. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فأعيادنا مرتبطة ارتباط وثيق بوقائع إسلامية يجب أن نتعظ بها. فمن سنن عيد الفطر وآدابه أوجزها العلماء، وش ينديس المجز في 3 أشياء: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، ثم الاغتسال. أولا التجمل في العيد، من الواجب على المسلم أديج المجهودس يجمل نفسه في العيد، في الذهاب إلى العيد. يتورد في الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم: يزنس سيدنا عمر جبة من السوق، تشبرت من السوق في حرير، من الحرير، سستود الرسول صلى الله عليه وسلم: يشست الناس إنما هذه لباس من لا خلاق له. الناس وين دايريد الحرير دايريد نوني لان لا خلاق له، يعني وليت تعتبر حالتني مسلما. ربما يصيبه كبر ونوع من الغرور في هذه الدنيا، ولا غرور ولا حسب في هذه الدنيا. ثم دسان الرسول صلى الله عليه وسلم يزنس سيدنا عمر الجبة الحرير في تناقض، يعني يسازي التغار سيدنا عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: الناس يا رسول الله هدي غاجد تشبرت الحرير تنيدي لباس من لا خلق له، كيف مش تهديدي يوم تشبرته؟ الصحابة رغم أنهم صحابة، وعمر وما أدرك ما عمر، ترجيجين سيدنا ربي سبحانه وتعالى، أعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كلاسات. الناس: لا يا عمر، أهديت لك هذه الجبة تسيدة وانت شبرت، ودي غاشتي شتي لوجي غير تقنتت، إنما تبيعها وتصيب بها حاجتك، تزدت تستفادت ريالس تشغل النشرة إلى العيد. ومن هذا أخذ المسلمون أنه على المسلم أن يلبس أحسن لباس في العيد. ثم كذلك الاغتسال يوم العيد قبل الخروج، قبل غادي في مسلم لصلاة العيد مطالب واجب عليه أن يغتسل، يزيد الفرض. إنما يعني من سنن العيد، كان قال سنن العيد. ثم من الخروج إلى المصلى أزوال التمجيد، أزوال من غادي يظل المسلمون المفروض إلا نزلت المسلمون في خارج البلدة، خارج البلدة يعني عاد ويجي من يتظل عند اسمين جدادي العيدة دي تظل أصغر، هذه السنة في الأصل. ولكن اللي كان سن الظروف الجزائر ربا دي فرج غفنا أن ولتقيمين بقايا الإرهاب، هذا عاد الأمن والهناء كما هو المفروض في الإسلام وفي جماعة المسلمين أن يعيشوا في أمان تحن بعضهم النعناع، ليس فيه تفرقة بين مذهب ومذهب، إنما معبودنا واحد ورسولنا واحد والقرآن واحد، فيجب أن نصلي جميعا المفروض في مصلى واحد. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن ينزل الأمن والهناء ونصل إلى هذه الدرجة. سنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فلا يصلي في المسجد. أموني فأول شيء الخروج إلى المصلى، ومن السنة كذلك أيها المسلمون إلى خاصة في البلاد الغير الإسلامية من الذي سمد مع إمسل من لوجد إمسل من ماذا بكم من السنة أيها المسلمين كن حدا ديزوا تمجيدا المنين المصلى ديزوا جنغاول تمجيدا ديزوا أديزال في المصلى المسلمين العيد من طريق ويعود من طريق آخر. ثم من كذلك من سنن العيد أن يبتدئ المسلم بالصلاة، أدي بدأ يمسلم زلت، ثم بعد ذلك يميزل يستمع الخطبة، لاستماع الخطبة وجوبا كالصلاة. أيها المسلمون نغفل مليح ونحفظ ونسين، يعني نغفل مليح يميت زلت قيمان تانت سل لخطبة العيد وشي جوازت زلت تفغت، وإلا عملك ناقص، سن عملك بسنة النبوية الشريفة ناقص. أتظلت قيمة أنت تسلد بأذنيك وأذن القلب، استمزخت نقول شتي حاضر الذهن إلى خطبة العيد وتنوي ذلك انتفاعا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. لجي أتظلت خلاص تقدس سنة ليش سيس يلزم وجوبا التقيمت لخطبة العيد. وصيغ التكبير كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترنا ما روي عن ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح وغيرهما من الصحابة، وهو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. والتكبير أيها المسلمون ليس في المسجد فقط في المصلى، بل في المصلى فقط، إنما التكبير في الدار من انطلاقا من الدار وفي الطريق وفي كل مكان كما كان يفعل الصحابة. ليجي بس أو يتزقى وجوبا بتى يتزقى تذكر اسم من ربي سبحانه وتعالى، وخيرت صيغة الله أكبر. الله أكبر فيها معنى تكبير الله تبارك وتعالى، وفيه معنى الحمد كذلك. واذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر الله تبارك وتعالى هذا فيه تكبير وتحميد، يعني من معاني التكبير تحميد الله تبارك وتعالى. امتني الله اكبر لتنتني سنين، فلتنوي هذا ايها المسلم باش دي عاد الرزن غرش ديزعلك عند الله تبارك وتعالى. هدي محمد في الاكل في العيدين، ماشي تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من سنن العيد أن يأكل شيئا ما قبل الخروج إلى الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. الحمد لله تبارك وتعالى ربي في هذه السنة كتر يعني يسقوى غفنغ الحمان في سليتين هيتين تزعلك لو سي ربما أربغني هدا يسأل ويجهل ولا دجهل أسقس بتد الحمانس. والمفروض ربي سبحانه وتعالى لا يفعل بالمسلمين إلا الخير. ربي سبحانه وتعالى السن شنين ونسينا أيها المسلمون. ولن كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا أيها المسلمون في السنن مش في الواجب، الواجب الواجب، فرض الفرض. كانوا يتخيرون اليوم الأشد حرا، السني اللي يحمى كاع وجهر أتزهما في النفلة. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس والجماعة هذو صحابة الأجلة، إنني لين ربطنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن طريا وبحالته عليه الصلاة والسلام أين دوني تشنسن نشنين أيها المسلمون. ويان غضر ربي سبحانه وتعالى هذه الحرارة بين أيدينا، ويان غد الرزن والسنحمان أجل فسننا، على أنه السنحمان معدودين والفضل لله تبارك وتعالى. وجهة أخرى يشان غضر ربي نعيم تضنطن أن استغل من يصمدني لن تستغل الحمان. ثم بعد ذلك وينان إلى رمضان، ومن أول رمضان أنشي ملاون. أليس هذه نعمة أيها المسلمون؟ ربي السن نشي ونسي تبارك وتعالى. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر السني نلعيد نلفطر أن وش إن شاء الله إلا حتى أن يأكل تمرات، أين يكتب ربي سبحانه وتعالى دينيون دي ملاون. والحكمة مشينا الفقهاء قبل الصلاة ليبين أنه ليش أزومي السني لا يظن ظن لزوم الصوم حتى يصل العيد. أعديت تزدق بعد الفقيه يجتهد أسني مسلما والتشرى التظلم. وكذلك كما يفعل هذا في عيد الفطر كذلك يفعل به في عيد الأضحى. أني قد صليت واجبة، طبعا سنة مؤكدة مش واجبة، سنة مؤكدة، ويسيت فتي تظلت مع الجماعات يصلي ركعتين فردا، وليتفوت الرزن في منس. والخطبة أن تكون بعد الصلاة. ابن عباس يقول شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هذا ابن عباس قرموني، كانوا يصلون قبل الخطبة التهنئة بعد العيد. والتهنئة بعد العيد أيها المسلمون أن نحفظ التهنية الإسلامية، فيها أدب مع الله تبارك وتعالى، وفيها دعاء، وفيها يعني أول وحدي إلا أن يشرح له الصدر. ماذا بنا أودي أن نويت أين إلا أن سنت دولي مسلما من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ومن عليها. السيني ديواج صفحة تقبل الله منا ومنك، أربادي قبل السيجي تسج دعاء للقبول عند الله تبارك وتعالى. وكما روي في الأثر أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بعد غدقدا رمضان لن ست شهور تخمن دي رمضان يقدعن أعدى لي خسق نشرة أعدى لك نجوشة، فيستغفرون الله تبارك وتعالى ويطلبون من المغفرة والتوبة والرحمة، تقبل طلبا بعضهم إلا أدي قبل ربي سبحانه وتعالى رمضان، شهر رمضان صيامهم وقيامهم وسهرهم في الصلوات وتهجدهم في ديارهم، قاعد يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالهم المختلفة. ست شهور يضدني النسك واسبتا لتوجدني من سنين رمضان غدسن ويجي توجدن قلب اللوز وما نعرف واش وزلابية وكذا، إنما توجدني من سنين قال معناه رمضان إلا أن يسد نشهد فرضيت البقرة نشهد حفظ البقرة دالي عمران نشهد عزم ختم القرآن 4 مرات وضد نسيني 5 مرات وضد التهجد 8 ركعات ونسيني لا تهجد 20 ركعة وكذا، نشي في الركعة الواحدة أقرأ فيها البقرة ويجدنكو. المهم في قيام الليل والتهجد الوقوف للصلاة أعزم غتعزمت ويجي عدد الركعات تك تك تك بدي تعزمت لا نشيد يلا يلا يلا تنكد لسيس. التهجد والقيام بطول القراءة هذا هو الأصل في السنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي يقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أغنتيني معناه وندبت وند كذا لوقع، فروي في أحاديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يسحق النبي صلى الله عليه وسلم يزويس لداره يفتي تزلى أين يود يقدر زلة سفيس يفتي عزم البقرة يقدر البقرة يكمل صورة آل عمران أيوة خلاص مراد يزيد ولي يزيد يكمل صورة النساء تمثلوا أيها المسلمون الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن كانت له ذنوب فيصلي بهذه الكيفية فكيف بنا نحن لكن قرغموني أيها المسلمون ونقول هذا والشرع يقول هذا خاطئ جن حدد ظل تمجيدا أبدا يتطول نافلة إنما تصلى في الدار هذه ظلت الدار تس وكان الصلحاء من العباد المسلمين تجن كل مجهودي إلا أتظل أنت الدار تنسن ثم يخفون ذلك مدى بهم طم تتصل في قسيس كم من خاشع ورع أدي قم أدي تشر الظل تص أدي الظل يقدر الظل تص أدي جيمنس أدي زواي أدي زواي يعني يسكر رامي منس أدي تص أنت جنس مشي توه بشوف في قسيس لالس ليكون العمل خالصا مخلصا لله تبارك وتعالى عند دود العمل لله أدي قبل ربي سبحانه وتعالى أما ما استحدث من قيام الليل فقد استحدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما التهجد إلى كما نتسلى فقد استحدث في هذه السنين الأخيرة فهنالك مذهب إسلامي يريد أن يفرض وجوده في كل مكان إلا يسعى لكل حال يجن حدا ديزال وينوي صلاته لله تبارك وتعالى خالصا مخلصا لله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك من آداب من سنن الواجبة في العيد كما هو معروف عند زكاة الفطر وزكاة الفطر نظن إلى تكل ما في عيد تسيو الهديث ونذكر هي 100 دينار تقرر أسقسه 100 دينار 10,000 سنتيم قديمة تقدم قبل الذهاب إلى الصلاة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صومك أيها المسلم إلا معلق بين السماء والأرض ولزوي الصحيفة الحسنات ما دام لم تقدم زكاة الفطر إن كنت ممن تجب عليه وزكاة الفطر واجبة على كل من تعول تمدي سنة الدار تتسوها مع عشرة ألف ثلاثة ميدان شت شيد سنة مع 30,000 إلى آخره ومن واجبات الأدبية الكبيرة والعظيمة أيها المسلمون في عيد الفطر صلة الرحم وما أدراك ما صلة الرحم هذا الشهر المبارك الذي يغفر الله تبارك وتعالى كل الذنوب ويمحوها إلا عقل والدي وأن الله غرسي جن الرحم مقطوعة إذن لنسارع أيها المسلمون إلى تحسين الصلة بين الوالدين ونرجو أن لا يكون من بيننا عاق لوالديه ولكن للأسف قد يكون من بيننا من هو قاطع رحم هاي ظلمي هاي جي هكذا يا أخي بالتواشي ظلم ميت لصلة الرحم تويد البلد ظلمات نت من جهات أخرى لا يويد البلد سواشي ظلم بتد الحل الحل أن تصل رحمك تجدد غفولك أيها المسلم وتذهب إلى من قطعت رحمه إلى من نكضد دما إذا من الجور تصور والعبارة صريحة واضحة ومؤثرة كذلك قطع الرحم يعني تنكضد دما شي قرص مزرط منين كدي دما أيوة يكن حد السجن ولا بعيد هذا نكدي دمس ما هي هذه عرق من عروقي ما هي حالته ما هي نهايته نهايته الموت أليس كذلك كذلك نقضد الرحم نهاية كل موت الاجتماعي والإسلام يدعو إلى الحياة الاجتماعية هذه يكون بين المسلمين المحبة والوئام والصداقة والتعاون والتكافل الاجتماعي حد يتخمم في حد أيها المسلمون ونتعدي كالحيوان حيوان الشول يتخمم ممي اللي سنضم ميسو يتخمم ديس أبدا المسلم لا يتفكر في رحمه التي يعني في المسلم القريب من الرحم وحتى غير القريب من الرحم أيها المسلمون مطالب المسلم إلا أدي خمم الجيران نس، أليس كذلك؟ كلنا يعرف هذا، نسنا موني بما فيه الكفاية، نحفظ موني بما فيه الكفاية، فهل ننفذ؟ كل واحد منا يطرح السؤال على نفسه، نقطة استفهام، يضع يده على صدره ويسأل، هل لك أصل رحمي؟ هل لك تطلغ الجيرانك؟ سن الحديث نحفظت كل، فهل نطبقناه أي المسلمين عمليا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات وله صيغ كثيرة، صيغ يغلب من الوعظ، وجي غير هذه الحكاية كذا، صيغ كثيرة. مرة من المرة كان جالس ويقول أدي تشر اخترتي، قلت سنين والله لن يؤمن، من يا رسول الله من ولن ولدتم؟ والله لن يؤمن ثلاث مرات ننس، من يا رسول الله؟ خلعن من لا يأمن جاره بوائقة، ونين الجيرانس، الجيرانس يعني ولي تعدي في أمان من الأذى، هزب الحشك ومستيكلي ها ممس يتسب أتيازن أتيازن غرس وكذا، تروس المدن طبائع مش مليحة من جيراني وكذا وكذا، هذا هو إذاء الجيران. وكلنا نحفظ أيها المسلمون، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الوصل أن تصل من قطعك. ويجي وصل الأرحام اتصل دوني إلا مع جدة وحدي، إلا هاي العمي خالي خالتي جبتي كذا، تلم دا وحدي يا لالني يا لالني الأخير، لا، إنما من قطعك الوصل أن تصل من قطعك، والنيلان ينقضي دا من جدي أن تصلها. يتورد في التاريخ الإسلامي قصة معبرة على كل حال صغيرة نوجزها الوقت ضيق. سن الجيران لا بس عليهم مهمين إلى آخره في حالة جيدة، أسي وسان يقنسي الجيران يسق أطفلين الجيران يزوى يتغير يتغرف الغرسن، الجيران فايت سن يزوى يسي بس ناسي هاي إن شاء الله دي ما يتنزل زاهي يترى معهم كذا إلى آخره، ناسي يا أخي يا أخي أشين يغلى غالب غفنا، نحن في مجاعة، مجاعة يعني السودانة الحالة النغي إلا أن نأكل من الجيفة والبعيد يخزيرك تخسيق نوجه الجيفت زديغ التفسير يويتد ليتدين تتروس، وابنك لا يجوز له أن يأكل من الجيفة، يزدك أن تتي سوم شوات لك أن تتي طلع غالب غفنا وسقط. خزرت الجيران ألماني غادا وضن وليسين الجيران سدى زوالي. أيها المسلمون، أن قلت ربي سبحانه وتعالى لجنة غويسي في هذه الحالة، لا يسألون الناس إلحافا، لو سيد زوالي ولتزل فس ليتغرت يا ربي سبحانه وتعالى يتستحى، أين دوني غنكلب غفس، أين دوني غشت زكاة الفطر، أين دوني غنولف نتصدق عليه، أما شيني خاصتني إذا كان الجيران أن غرحم. فلنتعلم هذه الأداب الإسلامية العالية إلى أن ربينا ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى يتودد لنا، يتودد لنا بكل الكيفيات، ربي سبحانه وتعالى يتدى كل وسيلة إلا أعد نخسيت أعد يعني نحبه، والذين آمنوا أشد حبا لله. لعل العبرة الكبيرة أيها المسلمون من رمضان نأخذها في هذه الصيغة، لابد رمضان لا يربى دجنر إن شاء الله التقوى وعمارة المساجد، عمارة بيوت الله تبارك وتعالى، ماشي لك نخزر، فهلا العوايد تي وحدين تتناويل بعد رمضان والتعيدي رمضان قدا كل شيء قدا، لا بالعكس نقدمها الى بعد رمضان. ايها المسلمون، ان سلمت ايمان النغ تظهر للتمجيدة، ربما تعذر الظهر والعصر ولا كذا، ولكن الفجر تعذر، ما فيش عذر اللي تخرجت نغلك كسدة كيف واللي يحضر يرقن حتى مجيدة إلا هذا يخرج لا يتص يتسخط يا أخي نوني لاني جو تمتنت ستس قاعلك أنا نسن تمتنت قاعد نسن تمتنت كل ماشي لك أنا واللي قريق نحدو لسينغ تمتنت إما لا يخزر يحيشاهد تمتنت ستس ان اكسيدون ترافاي ان اكسيدون دي روت نوبريد ان كذا ان غلا يخزر في ديسس تغي تقيمة مع ساعة زم يموت تغي تتعشر يموت الجيران يموت كلك نص تمتنت كلنا قال لك انا استمدنت انه قلت يا ربي سبحانه وتعالى نكمل خطوه الى الامام بعد معرفتنا للموت، الاستعداد لها، الاستعداد لها ايها المسلمون. ماشي نغلول ان نحمد ربي سبحانه وتعالى الا نوض في اخر رمضان. اللي ابتدا شهر رمضان والسنه مزواري زوا والسن ومسي زوا، لكن رزرسنا ذهب علينا اخ كريم تقي ورع ثم بعد ذلك نافع لعباد الله تبارك وتعالى رغم إعاقته ولخزر، رغم هذا خطيب جمعة وواعظ ومعلم للقرآن الكريم، أخلاق فاضلة، الأستاذ الفاضل رحمه الله تبارك وتعالى أبو جمعة محمد بن قاسم، كلكم سمعتوا بموته، رغم إعاقته يتعافر هنشنيني اللي يشاهدر بالصحة الكاملة، أنه بقايا من الصحة الكاملة يقن حدي إلا دازمني ربادي قبل الله يتقيم الكرسي وكذا، غرس بقية من الصحة الكاملة فليعمل الذي أدي عمل ربي، إن كل نفس ذائقة الموت، لم يقل إن ربي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت إلا واحدة، قاعد ندمت غير يقن كاع منا أوه واحدة ينش لش حكم الله قاض لا استئناف فيه، ولذلك يقول لك محكمة بلا هذه تنقض، كل من عليها فان، كل فيا أيها المسلمون أن نستمتن ندير خطوة إلى الأمام، نستعد لهذا الموت، الحياة الأبدية، الجنة الدائمة الدائمة الدائمة لهذا الإله الرحمن الرحيم تبارك وتعالى، وكان بالمؤمنين رحيما، رحمن بكامل خلائقه، كاع الخلائق كاع المدن يخلق رحمن بهم، ولكن عنده رحمة خاصة بنا، رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. غزرته المسلمون حتى في شهر رمضان، يفرض غفرنا في شهر رمضان، نعم يفرض غفرنا في شهر رمضان، يجلس عشرة المماهيلات، اسم المماهيلات، ممهلات قال معنا كذا وكذا باش يقن حد يميل يتسابق، هذه حبس ممهلات الله تبارك وتعالى، نقارن نفسي ممهلات الله تبارك وتعالى ولو في عجاله، الانسان الحمد لله يتاز ديال الوقت، ممهلات الله تبارك وتعالى وممهلات الانسان، لا نخزر في كامل الجزائر حتى عندنا حنايا هنا ممهلات يديرها الحاكم يضرب راسك الحيط كاس فواتير ارزان كروسه، ويجي ممهلات فيها يعني فائده لكنما فيها مضره اكثر من، للاسف مضره اكثر من فائدتها. نعم ربما ديتو له بنادم كذا الى اخره، ولكن فيه ضرر للاسف كاع نستغرب نكتب في السنه. اما الله تبارك وتعالى فممهلاته كلها رحمه رحمه رحمه مهدات ومحبه منه تبارك وتعالى. اديني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ماشي توري في حد هذا النوم يهبط لاتونسيون، هذا الامر مش امر عسكري، امر مني حاكم بناء على كذا وكذا وكذا وكذا اقضي كذا وكذا ويسني ومن خالف عقاب شديد، لا يدير عشر ممهلات تبارك وتعالى. ماشي توفرت في قملهم، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ويسي مريض كذا على سفر عدة من ايام اخر، الذي كمل يعني الى اخر الايات، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حتى ان العلماء يقولون يمكن حد يميل في سفر، يمكن حد يميل في سفر يكن لا يصاد يفطر الا يصاد اديزوم، ولكن ايسرهما اقربهما الى الله، اين الا نسال غفت تليت طيارت يزهل الفواياج ونتت يوعر غفت الا اتزومد من بعد اش ايسرهما اقربهما الى الله تبارك وتعالى. قارنوا بين ممهلات الله تبارك وتعالى التي تزيدنا وتدفعنا محبة اليه، والممهلات ممهلات السيارات في الدنيا. ربي سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم بعد ذلك أديني لعلكم تتقون في أول الآية وفي آخر الآية، الغرض هو التقوى إلى الله، تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولعل هذا هي العبرة الأخيرة والعبرة الأولى التي نأخذها، أن ولبلنا أيها المسلمون لكنا في تقوى الله، في ازدياد في تقوى الله تبارك وتعالى، أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أديج عمرنا تبارك وتعالى كلها تقوى، كلها محبة لله تبارك وتعالى، كلها تقرب إلى الله تبارك وتعالى. أن نطلب ربي سبحانه وتعالى كذلك إلا أمشي إلا حين غاون رمضان نصقدع في صحة تامة إلى آخره، أن نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يحيى لرمضان إلا أن يسد ورمضانات أخرى كثيرة. والعبرة الأخيرة التي نريد أن نأخذها أيها المسلمون إلا أن نتبلن بما فيه الكفاية ونعتبر أصنط دول رمضان السود الأخر من يغينين إلا يفق سلوقت إلا يزواج رسل كأنها لحظة وكأنها ثانية أيها المسلمون. بل أكثر من هذا، النبي نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه داعية 950 سنة، 950 سنة يدعو إلى الله وما آمن معه إلا قليل. سيسولا إن يسن لي صار يدفن الباب يفغس الباب، يعني الباب نحدد يفغس الباب وددا. والعظمة لله الواحد القهار. أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلى أدي تنميرت العمرنا، ثم بعد ذلك أن يحيى التعطس ويحيينا رمضانات ورمضانات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إليك نشكو ضعفنا وفقرنا وحوائجنا، نسألك أن تجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل عملنا كله خالصا، اجعله كله صالحا، واجعله كله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه شيئا لأحد سواك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بها في الدنيا والآخرة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلاة العيد الظهر اللي تنبع غفص توليد تنبع غفص نعود إن شاء الله 8 الوقوف إلى الصلاة على الساعة 8. كذلك لكنا ننبه وسيلة الحق زكاة الفطر يجب أن تخرج قبل الصلاة قبل زلت، وهي وقد قدرت ب100 دينار. وتكريم حفل تكريم المستظهرين للقرآن الكريم يكون إن شاء الله بعد غد، يعني بعد يوم عيد الفطر، سمى سبت إن شاء الله. والحاضر يبلغ الغائب، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإمام، باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل إبراهيم بن أحمد بحريز على درسه القيم الموسوم بعنوان سنن العيد وأدابه. نذكركم أيها الإخوة، غدا إن شاء الله حفل تكريم الفائزين في مسابقة رمضان الثقافية والمشاركين في برنامج تحفيظ القرآن الكريم للكبار خلال شهر رمضان المعظم. وننبه أيضا إلى ضرورة حضور جميع المشاركين وأولياء المشاركات والمشاركين أيضا في برنامج تحفيظ القرآن الكريم. وفي الحفل أيضا مداخلة للدكتور مصطفى بن صالح باجو، فهلموا جميعا للاستفادة. وبعد غد السبت إن شاء الله حفل تكريم حفظة القرآن الكريم لجمعية الإصلاح، أي المستظهرون في داخلية الحياة بالقرارة، والمستظهرون أيضا في تربص تحفيظ القرآن الكريم بعطروش وتغريف بالتزوز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.